والصواب الذي عليه الجمهور والذي تدل له النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وإنما سمع كلامه ولم يره. ويدل على هذا قول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فالله تعالى كلم نبينا صلى الله عليه وسلم من وراء الحجاب، كلم موسى كذلك محجوب عن الرؤية، الرؤية لا يستطيع أحد أن يراها. ثم أيضا الرؤية نعيم خاصة بأهل الجنة لا تكون لأهل الدنيا. وبنو إسرائيل هذا من عنادهم وعتوهم، لهم بنو إسرائيل تعنتات على أنبيائهم وعلى نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا من تعنتاتهم. ولما سألوا الرؤية عاقبهم الله بالرجف الصاعقة، رجفة أصابتهم فماتوا، ثم أحياهم الله ليستكملوا بقية آجالهم. موسى عليه الصلاة والسلام ناجى ربه وسأل ربه وتضرع إلى ربه أن يحييهم فأحياهم، كما قال الله تعالى في سورة الأعراف: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما أخذتهم الرجفة الصيحة الصابة الصاعقة رجفة أصابة فماتوا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فلم يزل تضرع لرب حتى أحياهم الله. امتن الله تعالى عليهم بذلك، جعل هذا من النعم كما في هذه الآية الكريمة: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يعني اذكروا نعمتي عليكم حيث سألتم موسى رؤية الله جهرة فأخذتكم الصاعقة ثم بعثتكم من بعد موتكم. هذه امتن الله بها عليهم، وهذا لم يحصل لليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حصل لآبائهم وأجدادهم. لكن النعمة على الآباء والأجداد نعمة على الأحفاد والأولاد. وإذ قلتم يعني واذكروا نعمتي، إذ قلتم يا موسى، اذكروا نعمتي عليكم، إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة ثم بعثناكم. واذكروا نعمة الله حيث أن الله عاقبكم بالصاعقة والرجفة لما سألتم شيئا ممنوعا على أهل الدنيا، ثم امتن الله عليكم فأحياكم واستكملتم آجالكم. قال تعالى في سورة النساء: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم نعم. وهذا من أخبار بني إسرائيل، هذا قوله إنهم سمعوا موسى ويكلم يأمر وينهى، كل هذا كما ذكر المؤلف من أخبار بني إسرائيل. نعم كلام نعم من هو موسى؟ لا هذا من أخبار بني إسرائيل، الله أعلم، هذا من أخبار بني إسرائيل، موسى هو الذي سمع كلام الله، هذا من خصائص موسى الكليم، شاركه نبينا صلى الله عليه وسلم وكلمه الله ليلة المعراج. نعم هذا ثابت، شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا ثابت عن جميع الطوائف ما عدا الجهمية، شدة إنكارهم من رؤية الله حتى أنكروا رؤيته في المنام، يرى على حسب معتقده، يقول شيخ الإسلام على حسب اعتقاده. نعم الرؤية تكون حق، لكن ما يلزم من هذا التشويه، يرى الإنسان ربه على حسب اعتقاده، فإن اعتقاده سليم رأى ربه في صورة حسنة، وإن كان اعتقاده غير ذلك رأى ربه على حسب اعتقاده. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس اعتقادا وأصحهم علما وعملا رأى ربه في أحسن صورة، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في أحسن صورة، قال: يا محمد بما يختصم الملأ الأعلى، هو واحد يختصم الملأ الأعلى، فقلت لا أدري، فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله فعلمت، فقلت يا ربي بالكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، معروف حديث اختصام، معروف بحديث اختصام الملأ الأعلى، أفرده بعض العلماء بالشرح، إنه الحافظ بن رجب شرح هذا الحديث، هو حديث اختصام الملأ الأعلى، فيه أن رأيت ربي في أحسن صورة، هذا في النوم، نعم في المنام. أما في اليقظة فلم يرى ربه، وإنما كلمه الله من وراء حجاب، فرض عليه الصلوات الخمس من وراء حجاب. نعم هو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، هو من خلقه ما يتحمل

معتدل نافع للسعال الرب والصدر والرئة. وسيأتي في الحديث الصحيح المن، الكمأة من المن وماءها شفاء للعين، الكمأة يسمى الفقع من المن، كان هو الله عز شيء ينزل ويشبه العسل، وأنه يستعمل يستعملونه أكل أكل وحلوى، فهو نعمة امتن الله بها عليهم، فهو مأكول يشبه العسل، وكانه يستعمل مع غيره ويستفاد منه. وأما اللحم فأنزل الله عليهم السلوى طائر، فكان الله أعطاهم نوع من الطعام ونوع من اللحوم، اللحوم السلوى كما يصير طائر، والطعام المن، كان يغنيهم عن الطعام، فهو يشبه العسل وكانه يجعل مع غيره، هو طعام وحلوى. نعم. فالناطف هو السائل والحليب المزمور الصافي منه. والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن، فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب، والظاهر والله أعلم أنه أكل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد. هذا الظاهر، كأنه كان طعام وشراب، كانه يكفي عن الطعام والشراب، وأما اللحم فهو السلوى، وهذا ليس لهم فيه تعب ينزل عليهم من السماء، كما أن السلوى كذلك طائر ليس لهم فيه يد، هذا من منة الله تعالى عليهم، ما يتعبون، يأتيهم طعام لذيذ وشراب وحلوى، ويأتيهم أيضا من اللحوم هذا الطائر السلوى. نعم. نعم. هذا ما ايش عندك؟ عندي والظاهر والله اعلم انه اكل ما امتن الله به عليه. اكل ايش؟ انه كل ما امتن الله به عليه. لا كله احسن، كله احسن، كله ما امتن الله به يعني اعم، كله ما امتن الله به عليه من طعام وشراب. شوف هذا. نعم هذا خلاصه. نعم شكرا. إسحاق بن حصين بن جابر السلمي المطوعي أبو إسحاق البخاري السماري بسكون مهملة والثانية وبضم الأولى، أحد فرسان الإسلام كان عديم نظير في الشجاعة ما العلم والزهد، عن يعلى بن عبيد وعبيد الله بن موسى وجماعة، عنه البخاري وثقه وعبيد الله بن واصل، وقال مات سنة 42 و200. الثاني عفى الله عنك أحمد بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي مولاه أبو إسحاق البصري أخو يعقوب القاري، عن عكرمة بن عمار وهمام ووهيب وحماد بن سلمة وطائفة، وعنه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة وأحمد بن الحسن الترمذي وعبد بن حميد وجماعة، وثقه أبو حاتم وغيره، قال ابن سعد مات سنة 110 و200. الثالث عفوا عنك أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي أبو إسحاق البزار أخيره مهملة، عن أحمد الزبيري وأبي عبد الرحمن المقري، وعنه أبو داود قال النسائي صالح مات سنة 50 و200. هذا ينظر وفاة ابن جرير وولادته أحده أحمد بن إسحاق واحد من الثلاثة حسب ينظر ابن جرير محمد بن جرير شوف صواب أحمد بن سماري. نعم هذا الظاهر، الظاهر أحمد واحد مثل ما حقق الحويني إسحاق الحويني، لكن عاد أي هؤلاء الثلاثة على حسب التاريخ. فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة. اللي قبله اللي قبله قوله والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليه من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد. فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر، ولكن ليس هو المراد من الآية وحده. والدليل على ذلك قول البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. عبد الملك عن عمير، لا عن عمرو بن حريث. عمرو بن حريث عمرو نعم. والكلمة من المن يعني

والمؤلف رحمه الله أطال في هذا والحديث ثابت، الكامة من المن وما أشبه له ثابت في صحيح البخاري. هذه الروايات الكثيرة التي أطال فيها المؤلف رحمه الله لها تأخذ وقت طويل. نعم. وأما السلوى، بركة قف على وأما السلوى. نعم. ماء وشرب ماء أو الاغتسال بماء العين، لا هذه على حسب ما كامة من الماء وشفاء للعين، لابد يراعى أهل الخبرة، أهل الخبرة والتجارب، لأن بعض الناس قد يستعمل في غير يستعمل الكمعة في غير يعني ما يستعمله التجارب فتضره. بعض الناس حتى يضع الكمعة ما الكمعة في العين قد تضر العين وقد تعمى، لكن لها طريقة عند أهل التجارب، أظن يحمونها على النار ويأخذون شيء من الماء أو يضعون ماء الكمعة يستعمل في على حسب ما تجارب ما يعرفها الخبرة. نعم. وفق الله الجميع لطاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.